الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في حلقات ماضية يدور حول ضرب الزوجة ومشروعيته وضوابطه، والنكير على من يسيئون للزوجة بضربها بلا مسوغ أو بضربها ضربا مبرحا. ووقف الحديث في الحلقة الماضية حول الاعتراض على مشروعية ضرب الزوجة وبيان بطلان ذلك، وبيان أن بعض دراسات علم النفس أثبتت أن بعض النساء لا ترتاح أنفسهن إلا إذا تعرضن إلى قسوة وضرب شديد مبرح، بل قد يعجبها من الرجل قسوته وشدته وعنفه. والحديث هاهنا بيان أن الوحشية في التعامل مع الزوجة ليس عند المسلمين فحسب، بل إن الوحشية ليس لها زمان ولا مكان. والذين يولعون بالغرب ويولون وجوههم شطرة يوحون إلينا أن نساء الغرب ينعمن بالسعادة العظمى مع أزواجهن، ولكن الحقيقة الماثلة للعيان تقول غير ذلك. فتعالوا نطالع الإحصاءات التي تدل على وحشية الآخرين الذين يرمون المسلمين بالوحشية. فقد نشرت مجلة التايم الأمريكية أن 6 ملايين زوجة في أمريكا يتعرضن لحوادث من جانب الزوج كل عام، وأنه من 2000 إلى 4000 امرأة يتعرضن لضرب يؤدي إلى الموت، وأن رجال الشرطة هناك يقضون ثلث وقتهم للرد على مكالمات حوادث العنف المنزلي. ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عام 1979 للميلاد أن 40% من حوادث قتل النساء تحدث بسبب المشكلات الأسرية، وأن 25% من محاولات الانتحار التي تقدم عليها الزوجات يسبقها نزاع عائلي، وأن دراسة أمريكية جرت عام 1407 أشارت إلى أن 79% يقومون بضرب النساء، وبخاصة إذا كانوا متزوجين بهن. وكانت الدراسة قد اعتمدت على استفتاء أجراه الدكتور جون بيرير الأستاذ المساعد لعلم النفس في جامعة كارولينا الجنوبية بين عدد من طلبته. وقد أشارت الدراسة إلى أن استعداد الرجال لضرب زوجاتهم عال جدا، فإذا كان هذا بين طلبة الجامعة فكيف بمن هم دونهم تعليما؟ وفي دراسة أعدها المكتب الوطني الأمريكي للصحة النفسية جاء أن 17% من النساء اللواتي يدخلن غرف الإسعاف ضحايا ضرب الأزواج أو الأصدقاء، وأن 83% دخلن المستشفيات سابقا مرة على الأقل للعلاج من جروح وكدمات أصبن بها وقد كان سبب ذلك الضرب. وقال إيفان ستارك معد هذه الدراسة التي فحصت 1360 سجلا للنساء إن ضرب النساء في أمريكا ربما كان أكثر الأسباب شيوعا للجروح التي تصاب بها النساء، وأنها تفوق ما يلحق بهن من أذى نتيجة حوادث السيارات والسرقة والاغتصاب مجتمعة. وقالت جانيس مور وهي منسقة في منظمة الائتلاف الوطني ضد العنف المنزلي ومقرها واشنطن إن هذه المأساة المرعبة وصلت إلى حد هائل، فالأزواج يضربون نساءهم في سائر أنحاء الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى دخول عشرات منهن إلى المستشفيات للعلاج. وأضافت بأن نوعية الإصابات تتراوح ما بين كدمات سوداء حول العينين وكسور في العظام وحروق وجروح وطعن بالسكين وجروح الطلقات النارية، وما بين ضربات أخرى بالكراسي والسكاكين والقضبان المحماة. وأشارت إلى أن الأمر المرعب هو أن هناك نساء أكثر يصبن بجروح وأذى على أيدي أزواجهن، ولكنهن لا يذهبن إلى المستشفى طلبا للعلاج، بل يضمدن جراحهن في المنزل. وقالت جانيس مور: إننا نقدر بأن عدد النساء اللواتي يضربن في بيوتهن كل عام يصل إلى 6 ملايين امرأة، وقد جمعنا معلومات من ملفات مكتب التحقيقات الفيدرالية ومن مئات الملاجئ التي توفر المأوى للنساء الهاربات من عنف وضرب أزواجهن. وجاء في كتاب ماذا يريدون من المرأة لعبد السلام البسيوني ما يلي: أولا، أن ضرب الزوجات في اليابان هو السبب الثاني من أسباب الطلاق. ثانيا، 772 امرأة قتلهن أزواجهن في مدينة ساو باولو البرازيلية وحدها عام 1980. ثالثا، يتعرض ما بين 3 ملايين إلى 4 ملايين من الأمريكيات للإهانات المختلفة من أزواجهن وعشاقهن سنويا. رابعا، أشارت دراسة كندية اجتماعية إلى أن ربع النساء هناك، أي أكثر من 8 ملايين امرأة، يتعرضن لسوء المعاملة كل عام. خامسا، في بريطانيا تستقبل شرطة لندن وحدها 100,000 مكالمة سنوية من نساء يضربهن أزواجهن على مدار السنين 15 الماضية. سادسا، تتعرض امرأة لسوء المعاملة في أمريكا كل 8 ثوان. سابعا، 100,000 ألمانية يضربهن أزواجهن سنوية ومليون فرنسية. ثامنا، 60% من الدعوات الهاتفية التي تتلقاها شرطة النجدة في باريس أثناء الليل هي نداءات استغاثة من نساء تساء معاملتهن. وبعد، معاشر مستمعين الكرام، فإننا في غنى عن ذكر تلك الإحصاءات لعلمنا بأنه ليس بعد الكفر ذنب، ولكن نفرا من بني جلدتنا غير قليل لا يقع منهم الدليل موقعه إلا إذا نسب إلى الغرب وما جرى مجراه. فها هو الغرب تتعالى صيحاتهم من ظلم المرأة وما يقع عليها من ضرب من قبل الأزواج وغيرهم، ولكن إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر. وإلى هنا معاشر مستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد. تنفيذ عبد الله ابن شويش.